ani yok nefes tasa kadum bulu azu daman hata ula aligiga urtun tesuge yani murayet yitama dur tirasun dara urine duan stara utbibuna gurrami الحب عيملك نتاس يحرق رق الحب عيملك نتاس يحرق رق فودي خيف لا جيب لنا والله رجعتني ساقصة وحبيب لنا ونسامحي التنعادة إيش حاشا يدوني تي ولا لا قدام ولا تغمت اللي درني أدوك وان ريغات نزور فربي ويد أسمع ريغاغ لأحام أداس لك أغنب بينا كوا أيانا نغي لما ندقنا أغي كادنا أداس يكس ربي والي في ودنا أزود نكينا أداس يكس ربي والي في ودنا أزود نكيني يسنتك ما غبيني غساني حرق أقوله اللي غوك وانت ملك لدي غيج معنا اول اللي افتمدي تاسح دينو حبنا ارنجان غوص ميدنك لولا غيجة وانا يتلمك الايي يورا كله درنا والراغب دونك دي صغر ربي دل مغتي يميليكش من الشيطان احرم القلبنا انت من ام حسادي يغدي وين يجرمنا عاول غفاتنا في الاغلى وقدرات لاقيتنا غار رشاسي قيل اخسوز زادي دين وريفي المدى سور نسكي راي يضرميني يقومي لعيب انت المسكينة التليفون هكا غار يا يد نفلت نوكان يجلسوني نفلت يدغيك اليد افلت قبلي جافوسي غار لخاتم ورجوني بدين تادو فوسا ولا الطاب الأدل كيسان بالبراد رسانا إما تروان بناد مكرا ديك يجمعنا يساي ساي سكي لكيك سايونا داروني السنة غسولو روفين يتارى درونا وانا وريهم الزين لها وادونا غار احلى سدوالي مكاد ستهلنا والله ارديك العيبة ايش انتيك رهوت انتي الزيني بدر تربية غليك تبن تاد الملا وانا وكواني نالي يكنو بلدنا يدوس أقصان الطلبات باللي توبرنا يغوري صحيغي كادا يبوس لأمن القلق يغوري صحيغي